بل من أمرائهم أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على مخاليف اليمن يعني أقاليمها، ولكنه مصطلح خاص يطلق على أقاليم اليمن مخلاف وجمعه مخاليف، كما يطلق الأقاليم على غيرها، لكنها كلمة خاصة باليمن وأهلها. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مخاليف اليمن، وولاه عمر رضي الله عنه على البصرة، وولاه عثمان على الكوف، إلى أن عزل عنها في زمن علي رضي الله عنه. فهو من أمراء الصحابة ومشاهيرهم وأهل العلم فيه، وكان يمتاز بحسن الصوت كما يمتاز بحسن الرأي، فكان معروفا بحسن تلاوته في القرآن، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا الصحابي الذي توفي بعد ذلك في سنة 44 على المشهور وقيل في غيرها، هذا الصحابي يروي هذا الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه، إلى آخر الحديث. فهذا ما يتعلق بالراوي. وأما ما يتعلق بالحديث فيقول المؤلف: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال: أبدت فلانا البصر إذا طولته إليه، وكأن أصله من معنى التبديد الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. هذه الفائدة الأولى والمسألة الأولى في الحديث، وهي تتعلق بتفسير هذا اللفظ الغريب في الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضبط الصحيح في هذه الكلمة، فأبده بفتح الباء وتشديد الدال. وروي في رواية في صحيح البخاري: فأمده، وكلاهما بمعنى واحد، والمقصود بذلك إطالة النظر والبصر إلى الشيء. فأبده يعني أطال النظر إليه وعلق بصره عليه. ففهمت عائشة رضي الله عنها من إطالة البصر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك. ويقول ابن دقيق رحمه الله بأن أصل هذه الكلمة من التبديد الذي هو التفريق، بدد الشيء أي فرقه، ولكن الكلمة قد يكون له معنى في الأصل، ولكن السياق والقرائن ومقام الاستعمال ينقله إلى معنى آخر، فليس هنا بمعنى التبديد، وإنما المعنى هنا وهو الإطالة، هذا ليس بمعنى التبديد في شيء، لأن التبديد هو التفريق، بدد الشيء أي فرقه، ولكن المقصود هنا فأبده أي أطال النظر إليه. ثم استشهد على هذا بما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة فأجلسوه، فقال أي مخاطبا لنفسه: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأبد البصر، أبد البصر يعني طول النظر في مكان معين بدون أن يفرق نظره، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ما هم بإنس ولا جان، لأنها كانت مرحلة الاحتضار والموت، ونزول ملائكة الموت لقبض روح المؤمن، وكما قال الله تعالى: فبصرك اليوم حديد، ويكشف للإنسان في هذه اللحظة ما كان خافيا عليه في حال حياته في الدنيا، لأن الامتحان والابتلاء قد انتهى عند هذه اللحظة. الامتحان بالإيمان بالغيب انتهى، لأن الشيء إذا صار مشاهدا محسوسا فلا معنى للابتلاء والامتحان، فإن كل عاقل لا ينكر الشيء المحسوس، لا ينكر المحسوس إلا ممسوس في عقله، ولكن العبرة إنما هو الابتلاء بالغيب. هل يؤمن الإنسان بما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا تدركها الحواس وهذا حال المؤمن، أو يجحد ذلك لأن حواسه لا تدرك ذلك وهذه حال الكافر؟ فهذا الذي وقع لعمر بن عبد العزيز، أنه كشف له الغطاء في هذه اللحظة لأنها لحظة النهاية، واللحظة التي لا تنفع فيها التوبة، عندما تملغ الروح الحلقوم لا تنفع التوبة أيضا. فأخبر رضي الله عنه أنه رأى في هذه الحالة حضرة ما هم بإنس ولا جان، ويقصد بذلك ملائكة الرحمن. نعم. وقولها بين حاقنة وذاقنة، قيل الذاقنة نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن والحواقن أسافله، وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها، ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنه وحواقنه. وفي الحديث الاستياك. هذا أيضا فائدة أخرى تتعلق بغريب الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: بين حاقنتي وذاقنتي. فذكر اختلاف أهل اللغة في تفسير هاتين الكلمتين، فقيل بأن الحاقنة هي أسفل البطن، والذاقنة هي أعلى البطن، وقيل الحاقنة أسفل الذقن، والذاقنة أعلى الذقن، والذقن هو مجتمع اللحيين، يقال له الذقن بفتحتين أو الذقن بكسر القاف أيضا. فقيل هذا وقيل هذا، وقيل موضع النحر، وجاء في الرواية الأخرى الصحيحة: بين سحري ونحري. كذلك بين سحري، السحر يطلق على الصدر وعلى الرئة، والنحر يطلق على العنق وعلى الصدر أيضا. والمراد من كل هذه الألفاظ معنى واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مات على صدرها وفي حضنها رضي الله عنها. وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها التي اختصت بها عن سائر الصحابة، أنها آخر جسد مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارق الدنيا وهو على صدرها رضي الله عنها، وهي آخر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ونقلته عنه، وهو حديثه وقوله: اللهم في الرفيق الأعلى. أحسن الله إليكم. في الحديث الاستياك للرطب، وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير الصائم أحسن. وقال بعضهم: يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء. وفيه إصلاح السواك وتهيئته، لقول عائشة: فقضيته، والقضم بالأسنان. ومن طلب الإصلاح قول من قال: يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح الميتة لشدة يبسه. هاتان مسألتان أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى قول عائشة رضي الله عنها: فقضمته، بكسر الضاد، فقضمته مأخوذ من القضم، والقضم كما قال ابن دقيق رحمه الله هو القضم بالأسنان، يعني بطرف الأسنان، فيقال له قضم. وفي رواية الأكثر من الرواة فقصمته بالصاد المهملة، قصمته بمعنى قطعته، وكسرته بمعنى أنها قطعت الجزء الأعلى من السواك وهيأته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما على الرواية الأخرى فقضمته بمعنى أنها هيأته وأصلحته بطرف أسنانها، وأخذ من هذا استحباب إصلاح السواك وتهيئته، وهذا مستحب، لأن المقصود من السواك وهو التنظيف والتطهير لا يحصل إلا بتهيئة العود وإصلاحه، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصود هنا لا يتحقق، وخاصة على جهة الكمال لا يتحقق إلا بإصلاح السواك وقضمه وتهيئته. أما وهو عود صلب لا يمكن تحقق المقصود من السواك بها، فأخذ منه هذا الحكم وهو استحباب إصلاح السواك وتهيئته. والفائدة الثانية في هذا الحديث هي مسألة الاستياك بالسواك الرطب، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل في الاستياك أن يكون بسواك رطب. لماذا؟ لأن السواك الرطب لا تزال فيه مادته النافعة للأسنان، ولا تزال فيه رائحته الطيبة، والتطيب والتنظيف هذا مقصود للسواك، فهو أفضل عندهم من الاستياك بالسواك اليابس. ولمحظور آخر في السواك اليابس وهو أنه يجرح اللثة، فلهذا استحبوا أن يكون السواك بالسواك الرطب، هذا الأفضل عندهم، ويدل على مشروعيته هذا الفعل، فإن السواك الذي كان مع عبد الرحمن كان سواكا رطبا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن مجرد استياكه بالسواك الرطب لا يدل على استحبابه على اليابس، ولكن أخذ الاستحباب من جهات أخرى وهي ارتباطه بمقصود الصيام، بمقصود السواك، وهو تطيب الفم، فإن السواك الرطب أبلغ في هذا المعنى وأبعد أيضا عن جرح اللثة. وبعض العلماء يقول بأن السواك اليابس أفضل، لأنه يرى أنه أبلغ في التنظيف، أنه أبلغ في حصول النظافة. وجاء بعض العلماء وقالوا الأفضل هو السواك اليابس إذا ندي بالماء، السواك اليابس إذا ندي في الماء يعني غمس في الماء بحيث يكون نديا، وقالوا هذا الأفضل، لأن كونه يابسا يحصل به المقصود الأول وهو كونه أبلغ في التنظيف، وتنديته تزول به المفسدة المحذورة وهي جرح اللسان، ولكن تبقى المادة الموجودة في السواك التي هي من باب تطهير الفم وتطيبه بالرائحة الحسنة، وفيه فوائد كثيرة كشف عنها الطب الحديث اليوم، وهذا كثير من فوائده تزول عندما ييبس هذا العود. فالجمهور يرون أن السواك بالسواك الرطب أفضل من اليابس، مع جواز السواك باليابس. ولا شك أن من معايير الترجيح أنه إذا كانت إحدى الوسائل أقرب إلى تحقيق المقصود الشرعي فإنه أولى من الوسيلة الأخرى التي لا تكون كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: ارموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فأمرهم بوسيلتين: وسيلة الركوب، تعلم ركوب الخيل، وهي وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، وأمرهم أيضا بتعلم الرماية باعتبار أن الرماية أيضا وسيلة من وسائل الجهاد، ولكنه فاضل بين الوسيلتين فقال: ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فضل الرماية على الركوب لأن الرماية أبلغ في حصول المقصود من الجهاد والقتال. والآن يعني الحرب في العصور المتأخرة صار قائما على الرماية وليس على المواجهة ولا على ضرب السيوف، صار معنى الرمي هو معنى القوة في الحروب المعاصرة. فإذا تعارضت وسيلتان وكانت إحداهما أبلغ في حصول المقصود وأقرب إلى تحقيق المقصود، فإنها تكون أولى من الوسيلة التي تكون أضعف من ذلك. بعض العلماء استثنى من السواك الرطب، استثنى الصائم، فقال: إلا الصائم، المستحب له أن يستاك بالسواك اليابس. وهذا مذهب الشعبي رحمه الله والمالكية وأحمد في رواية، فذهبوا إلى أن الأفضل للصائم هو اليابس والأفضل لغيره هو الرطب. والسبب في هذا التفصيل هو خشية أن يتحلل من السواك الرطب شيء في فم الصائم فيبتلعه ويفسد صيامه. ولكن جمهور العلماء لم يأخذوا بهذا وعمموا الحكم. استدل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح على ترجيح قول الجمهور بعموم الأحاديث، بعموم الأحاديث الآمرة بالسواك، فإنها لم تفرق بين الرطب واليابس ولا بين الصائم وغير الصائم، فهي أحاديث عامة ومن خصصها أو قيدها يحتاج إلى دليل. فاستدل بالعموم، واستدل ابن سيرين بالقياس على الوضوء، فكما أن بالقياس على المضمضة في الوضوء، فكما أن المضمضة مشروع للصائم قال: فالسواك الرطب من باب أولى، لأن المعنى الذي خافوا منه موجود في الماء أكثر من وجوده في السواك الرطب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وهو صائم، وأشار إليه في أحاديث كثيرة، فلما لم يمتنع هذا الفعل قالوا: كذلك من باب أولى أن يكون السواك الرطب كذلك. وغاية ما في الأمر أن الصائم يطالب بالاحتراز من بلع هذه الأجزاء المتحللة في فمه. نعم. وفي الحديث: الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يصل من البشارة والحركات. هذه أيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وهو الاستياك بسواك الغير. يعني هذا الحديث يدل على جواز أن يستاك الإنسان بسواك غيره، وأخذ هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه استاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، فدل هذا على جوازه. والسبب في الجواز أنه ليس هناك محظور في هذا المعنى، فإن ريق بني آدم طاهر ولعابه طاهر ولا نجاسة في ذلك، بل جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها كانت تستاك بالسواك ثم تغسله ثم تعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستاك بعدها، فكان سواكا واحدا مشتركا بينه وبين عائشة رضي الله عنها. فأخذ من هذا جمهور أهل العلم على جواز الاستياك بسواك الغير، ولكن قيدوا هذا بقيود، منها أولا الإذن، بمعنى أن صاحب السواك أذن في استعمال سواكه أو عرف ذلك بالقرينة، يعني ليس بالضرورة أن يصرح بالإذن، ولكن إذا أخذ من القرينة كالسكوت مثلا كما في هذا الحديث، فعبد الرحمن بن أبي بكر أعطى السواك إلى عائشة فأصلحته ثم أعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإذن هذا قد يكون إذنا صريحا وقد يكون إذنا غير صريح. والشرط الثاني عدم وجود الضرر، بمعنى أنه لو وجد عارض بأن كان صاحب السواك مريضا مثلا ويخشى من انتقال المرض إلى آخر، فعند ذلك لا يشرع استخدام سواك الغير، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وللقاعدة الفقهية الضرر يزال. ولكن إذا لم تثبت هذه العوارض والعوائق ووجد الإذن فلا بأس باستعمال سواك الغير. ثم المسألة الثانية والفائدة الأخرى وهي قوله العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، يعني هذا الحديث يدل على مشروعية العمل بالإشارة والحركة التي تدل على معنى مفهوم، ولا تتوقف الأحكام على الألفاظ، ولكن إذا كانت الإشارة مفهومة أو كانت الحركة دالة على معنى فلا حرج أن يعتمد عليها في الأحكام الشرعية. وأخذ هذا من فعل عائشة رضي الله عنها، فإنها فهمت من إطالة نظر النبي صلى الله عليه وسلم للسواك أنه يريده، بل صرحت في الحديث و قلت أخذه لك يا رسول الله فأشار أي نعم، فهي عملت بالإشارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها. فالإشارة المفهومة التي تدل على معنى معين لا بأس بالعمل بها فيما دلت عليه، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى في قصة زكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فالرمز هو الإشارة، لهذا وضحت بعد ذلك فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، أوحى إليهم أي أشار إليهم بما يفهم من الإشارة أنه دعاهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتمجيده. بل إن الاستثناء هنا كما قال إلا رمزا، والأصل في الاستثناء كما يقول علماء النحو الاتصال، يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فالإشارة من جنس الكلام، الإشارة من جنس الكلام وداخل في عموم هذا المعنى. ولهذا أخذ الفقهاء منه طلاق الأخرس، الأخرس الذي لا يتكلم نزل العلماء إشارته بمنزلة العبارة، ومنها القاعدة الفقهية الإشارة كالعبارة، فنزلوا إشاراته منزلة العبارة وجعلوها دالة على المعنى في باب الطلاق وفي باب البيع والشراء والعقود وغيرها. فهذا الحديث يدل على هذه الفائدة أيضا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق. فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى. ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. والثاني أن يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي ويخرج عنه غيرهم، وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم. هذه المسألة الثالثة في هذا المقطع، وهي تتعلق بتفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وهي آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية. ولهذا ألف بعض العلماء، وهو كمال الدين ابن الزملكاني رحمه الله، ألف جزءا في شرح هذه الجملة: الرفيق الأعلى. وذكر ابن دقيق في هذا الموطن كلاما مختصرا ومركزا في تفسيره. والرفيق مثل الصديق، يطلق على الواحد وعلى الجمع، ولهذا قال في آخر الآية: وحسن أولئك رفيق. فالرفيق يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، يقول المؤلف رحمه الله، هو إشارة إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وهم المقصودون أيضا بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ورد بيانهم في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال بأن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن هو أصح وأعلى مراتب التفسير، أن تفسر الآية القرآنية بآية قرآنية أخرى، لأن الله أعلم بمراده، الله تعالى أعلم بمراده، كما أن الرجل منا أعلم بكلامه ومراده. فالله سبحانه وتعالى قد يجمل شيئا في مكان ثم يفسره ويبينه في موضع آخر، أو يعم شيئا في موضع ويخصه في موضع آخر. فأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن. وذكر ابن دقيق أنه يعني بلغه أن بعض العلماء صنف في هذا النوع من التفسير، لكنه رحمه الله ما بين لنا من هذا الذي صنف هذا الكتاب، وليته بين، لكنه أبهم. حتى ابن الوزير اليماني رحمه الله لما نقل كلام ابن دقيق لم أطلع عليه، ما عرفت يعني، بحث وحاول أن يعرف، فلم يعرف الناس من هو هذا الذي ألف في تفسير القرآن بالقرآن. وعلى كل حال، بعد ابن دقيق العيد ألف العلماء في هذا، ومن أشهرهم ابن الصلاح الأمير الصنعاني، إبراهيم بن الصلاح الأمير الصنعاني، وهم العلماء اليمن معاصرين للإمام الشوكاني، ألف كتابا سماه مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن. وهو مجلد ضخم كما يقول الشوكاني رحمه الله. وجاء أيضا من العلماء الذين ألفوا في هذا النوع من التفسير الشيخ خليل الفراهي ومن علماء الهند المتأخرين، وسبق الشيخ الأبين وألف كتابا في تفسير القرآن بالقرآن، وقد طبعت أجزاء منه مؤخرا. وجاء أيضا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وألف كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فهذا النوع من التفسير كتب فيه العلماء، وليت ابن دقيق سمى هذا العالم الذي صنف في هذا النوع لنقول بأنه أول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن. ثم ذكر ما يرد على تفسير هذه الكلمة، وهي كلمة الرفيق الأعلى، فذكر أن هذه الكلمة يحتمل أنها من الصفات اللازمة، ويقصد من الصفات اللازمة اللازمة التي تقابل العارضة، والمقصود باللازمة يعني الثابتة التي لا تزول، بخلاف الصفات العارضة فهي الصفات التي يعني تثبت أحيانا وترتفع أحيانا أخرى، فيقال هذا وصف لازم وهذا وصف عارض. وليس المراد باللزوم هنا ما يقابل التعدي، لأنه قد يقال صفات لازمة ويقابلها الصفات المتعدية، كما يقال هذا فعل لازم وهذا فعل متعدي، فصفة الحياة مثلا صفة لازمة لأنها لا تتعدى إلى غيرها، وأما صفة العلم والجود والكرم فهي صفة متعدية، لأن الإنسان يمكن أن يعني يعلم الآخرين وينفعهم بالعلم ويجود على الآخرين. فالصفات اللازمة هي الصفات غير العارضة، وليس المقصود الصفات غير المتعدية. فيقول يحتمل أن الأعلى هذا الوصف هذا وصف لازم، يعني غير عارض، وصف ثابت لا مفهوم له. فالمقصودون بالرفيق هم أعلى دائما، يعني ليس هناك رفيق ليس بأعلى، فتكون هذه الصفة صفة لازمة للموصوف ليس لها مفهوم. وكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم الرفيق الأعلى، الملائكة والأنبياء والصديقون والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم الرفيق الأعلى، ولا يفهم منه أن هناك رفيقا ليس بأعلى. والاحتمال الثاني قال أن هذه الصفة ليست صفة لازمة، لما هي صفة عارضة، وبالتالي يكون لها مفهوم. ثم ذكر أن هذا المفهوم يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون الأعلى يقابل العالي، الأعلى يقابل العالي، بمعنى أن هذه الفئة وهم الساكنون في أعلى عليين أن هؤلاء مراتب ودرجات متفاوتة، وبعضهم أفضل من بعض، فالأنبياء أفضل من الصديقين، والصديقون أفضل من الشهداء، والشهداء أفضل من غير الشهداء، والملائكة متفاوتون أيضا، فأشرفهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ففيهم الفاضل وفيهم المفضول، فيهم العالي وفيهم الأعلى. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الرفيق الأعلى من هؤلاء، كما جاء في رواية الإمام أحمد في المسند مع جبريل وإسرافيل وميكائيل، فصرح بأسماء هؤلاء. ويحتمل أيضا قال بأن الأعلى هنا له مفهوم، ويقابله الأدنى، يقابله الأدنى، لأنك تقول هذا أعلى ويقابل العالي، كما تقول الأصح يقابل الصحيح، وقد تطلق الأعلى ويقابله الأدنى، وبالتالي يكون قد اختار الرفيق الأعلى دون الأدنى، والأدنى هذا يصدق على كثيرين ويصدق على أهل الدنيا أنهم الرفيق الأدنى، البشر الذين كانوا يعيشون معه صلى الله عليه وسلم، فيكون قد اختار الرفيق الأعلى الذين ينتقل إليهم بعد الموت على الرفيق الأدنى الذين كان بين ظهرانيهم في حياته الدنيا. والأصح أن الرفيق الأعلى لفظ عام يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء والصديقين والشهداء، كما جاء تفسيرهم بالآية الكريمة، وكما دلت عليها رواية البخاري، فإن عائشة في الرواية الأخرى نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهو لفظ عام، وهذا من باب ما أكرم الله تعالى به الأنبياء جميعا من التخيير في حال الموت. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي يمرض، وفي رواية يموت، إلا خير، يعني خير بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الآخر، تكريما من الله تعالى له. فخير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار الرفيق الأعلى، يعني اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، أو اجعلني مع الرفيق الأعلى. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا لا يختارنا، يعني لما سمعت هذه الكلمة قالت: إذا لا يختارنا، لأنه اختار الله سبحانه وتعالى والانتقال إلى الدار الآخر، ولا موازاة بين جوار الله تبارك وتعالى وجوار غيره، ولا موازنة أيضا بين الرفيق الأعلى والرفيق الأدنى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم جوار ربه. بارك الله فيك. وأما حديث أبي موسى ففيه أمران: أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات، والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبقرة المعدة. وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا، وذلك في الأسنان، وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عن عليه في بعض الروايات الاستياك فيه قولا. بعد أن انتهى من التعليق على حديث عائشة رضي الله عنها، انتقل إلى التعليق إلى حديث أبي موسى الأشعري، فذكر أن فيه أمرين: الأمر الأول الاستياك على اللسان، يعني يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الاستياك على اللسان، بمعنى أن الإنسان يستاك على لسانه وليس على أسنانه فقط، وهذا أخذ من هذا الحديث، لأنه ذكر في هذا الحديث أن طرف السواك على لسانه، وحكى قوله يقول أع أو أع بالضم والفتح، وهذه حكاية صوت، ويشير هذا اللفظ إلى التسوك في اللسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل هذا السواك إلى أقصى الحلق، الإنسان إذا أوصله إلى أقصى الحلق جاءت منه هذه الحركة، وهو التهوع أو قول أعطى، فهذا لا يكون إلا إذا أوصل الإنسان السواك إلى جوف حلقه. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى وإن كان يعني ظاهرا وليس صريحا. يعني هذا الحديث لا يدل على مشروعية الاستياك في اللسان صراحة، لكنه هو الظاهر، والظاهر كما عرفنا في أصول الفقه يكفي في الدلالة على الحكم وهو حجة ولا يحتاج إلى النص الصريح. لكنه يقول جاء صريحا في رواية أخرى في سنن أبي داود، فأخذ من هذا الحديث مشروعية الاستياك على اللسان. هذا من حيث الرواية، قال كذلك من حيث المعنى، فإن المعنى الذي من أجله يستحب السواك على الأسنان موجود في اللسان، لأن المقصود هو تنظيف الفم مما قد يعلق به من بقايا الطعام ونحو ذلك مما يغير رائحة الفم. فالمقصود واحد، وسبب الاستحباب موجود في اللسان كما هو موجود أيضا في الأسنان، بل قال هو أبلغ، يعني أبلغ لأنه أقرب إلى الجوف من الأسنان، فتمسه بعض سوائل المعدة أو ما تفرزه المعدة وما يرتجعه الإنسان أحيانا من الطعام والشراب. فإذا يؤخذ من هذا الحديث استحباب السواك على اللسان. وذكر أن الفقهاء يستحبون أن يكون الاستياك في الأسنان عرضا، يعني في كيفية الاستياك استحبوا أن يكون الاستياك على الأسنان عرضا، يعني بعرض الفم من الجهة اليمنى إلى اليسرى، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى ويبدأ بالأعلى ثم الأسفل. وأما في اللسان قالوا المستحب فيه أن يكون الاستياك طولا. لماذا؟ لأنهم أخذوا من هذا الحديث، لأن ظاهر هذا الحديث أن هذا الصوت وهذا التهوع لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم إلا بسبب إدخال السواك إلى جوف الحلق. فقالوا هذا هو الفرق بين الاستياك على اللسان والاستياك على الأسنان، أن يكون الاستياك على الأسنان عرضا وأن يكون الاستياك على اللسان طولا. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله، والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتمشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. باب السؤال عند رمي الجمار. مثل ما ترجم باب السؤال عند رمي الجمار. وهذا القسم أعني ما لا تظهر منه الفائدة، يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، فيكون عدم استحسانه في بادئ الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى، فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم إن صليتها أو ما صليتها. وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه. وتارة يكون بمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، ف فإن الاستياك من أفعال البدلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاءه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم. هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بحديث أبي موسى الأشعري، وهي مسألة استياك الإمام بحضرة الرعية. والمسألة وإن عنونت بهذه الصيغة الخاصة لكنها أعم، وهي استياك الإنسان أمام الناس. ولكن قبل أن يخوض في هذه المسألة الفقهية تكلم كلاما جميلا فيما يتعلق بتراجم الأبواب، المقصود بالتراجم يعني بالعناوين التي يعنون بها العلماء للأبواب ثم يستدلون عليها بالأحاديث. وهذه التراجم هي بمثابة الحكم الذي يستدل عليه بالدليل، فيذكرون الحكم باب استحباب كذا ثم يريدون الدليل على هذا الحكم. هذه التراجم والعناوين التي تذكر لا سيما عند فقهاء الحديث ذكر أنها على مراتب ثلاث، على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى حمك الله أن تكون ظاهرة الدلالة على المعنى المراد وفيها فائدة واضحة ومطلوبة، فيقال باب استحباب مثلا السواك الرطب ثم يورد حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا عنوان ظاهر في المراد وفيه فائدة مطلوبة ولا إشكال عليه. وأحيانا يقول قد تكون الترجمة خفية المراد لا يفهم منها المقصود. والمرتبة الثالثة قال أن تكون ظاهرة في المراد ولكن دلالتها على هذا المعنى دلالة خفية، وقد يكون فيه تعسف وتكلف للاستدلال بهذا النص على هذا العنوان أو الترجمة التي ترجم بها المؤلف. ثم يوصي في هذا النوع وهو النوع الثالث، يوصي بأن الإنسان يتمهل في النظر ويتمعن في المسألة ولا يستعجل بالاستنكار، فإن الدلالة قد تكون من قبيل الدلالة الخفية، وقد تكون هناك أسباب يعني مقبولة في هذا الاستنباط الذي يوصف في بادئ الرأي أنه متكلف أو متعسف. فيقول ينظر في الأسباب، وهذه الأسباب يقول أحيانا قد يكون السبب في استخدام هذه الطريقة هو الرد على مخالف في المسألة، بمعنى أن المؤلف إنما قصد أن يرد على بعض العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة، مع أنه لم يذكر هذا الخلاف ولم يتعرض له، ومثل له ببعض التراجم التي وردت في صحيح الإمام البخاري، منها ترجمته في قوله باب قول الرجل ما صلينا، باب قول الرجل ما صلينا، ثم أورد فيه حديث الخندق أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما إن صليت العصر حتى غربت الشمس، فقال ونحن ما صلينا. استدل الإمام البخاري بهذا على عدم كراهة هذا اللفظ، والإنسان الذي لا يعرف الخلاف يستغرب يعني ما الفائدة من هذا يعني. من فائدة من هذا العنوان أن أورد عنوانا وترجمة ثم استدل عليه بالحديث؟ وهو إنما فعل هذا للرد على النخعي، إبراهيم النخعي رحمه الله، الذي جاء عنه أنه كره أن يقول الإنسان ما صلينا، كره هذه اللفظة. فالبخاري عنوان بهذا العنوان بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث، مع أن الإنسان في بادئ الرأي يستغرب ما الفائدة في هذا العنوان وما الفائدة من وراء الاستدلال عليه. ولكن البخاري إنما قصد بذلك الرد على المخالف في هذه المسألة. كذلك يقول قد يكون السبب هو الرد على أمر شاع بين الناس، يعني ما نقل فيه عن بعض العلماء لكنه شاع بين الناس، كما لو افترضنا يقول أن قول ما صلينا كرهه الناس بدون أن ينقل عن أحد من العلماء، لكن كره الناس هذه العبارة ما صلينا، فهنا أيضا يقول تأتي هذه الترجمة وتكون فائدتها الرد على هذا الأمر الشائع بين الناس مما لا أصل له في الشرع. والبخاري أحيانا قد ينص على المردود عليه وأحيانا لا ينص عليه، ففي مسألة ما صلينا لم يذكر المردود عليه، ولكنه في مسألة فاتتنا الصلاة نص على المردود عليه، وقال وكره ابن سيرين أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة، فرد عليه وقال والأصح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الحديث وما فاتكم فأتموا. فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الكلمة، كلمة الفوات في الصلاة. فالبخاري أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. وقد يكون هناك سبب ثالث، وهو أن المؤلف إنما ذكر هذه الترجمة لأنه يتعلق بها معنى يخص هذه الواقعة لا يظهر لكثير من الناس، وإنما تظهر لبعض الناس وهم العلماء والفقهاء. ومثل لهذا بمسألتنا، وهي مسألة استياك الإمام بحضرة الرعية. فقال هذا عنوان عنونا به بعض العلماء، وينسب هذا العنوان إلى الإمام البخاري في الصحيح، ولا أراه يصح، وإنما هذا العنوان هو من عناوين إمام النسائي في سننه الكبرى والصغرى، وهو يقول باب هل يجوز أن يستاك الإمام بحضرة الرعية، وأورد فيه الأحاديث. وعنون له أيضا الحافظ بن حبان فقال باب ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة الرعية. فهذه عناوين ذكرها بعض المحدثين، ولا أراه يصح عن الإمام البخاري رحمه الله، واستدلوا عليه بهذه الأحاديث. فهنا قد يسأل الإنسان ما فائدة هذه الترجمة، باب استياك الإمام بحضرة الرعية. ذكر الإمام ابن دقيق رحمه الله أن هذا وإن لم يكن في بادئ الرأي يعني معروف المقصود في هذه الترجمة، ولكن عندما يتمعن الإنسان يدرك أن هذه الترجمة جاءت لمعنى يخص هذه المسألة يدركها الفقهاء، وهي مسألة أن الاستياك يقول لا يخلو في الأصل في طبيعته من المهنة والبذلة كما يقول، بمعنى أن الاستياك هو نوع من التطهير وإزالة للقاذورات وبقايا الفم، ومثل هذا يعاف بعض الناس أن يفعله أمام الناس، واعتبروا هذا مما يقدح في المروءة، يعني من مروءة الإنسان أن يتجنب ما يستقذره الناس، بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية هذا، وهذا المعروف عند المالكية أنهم يكرهون الاستياك بحضرة الناس، ويرون أن هذا لا يليق بالمروءة. فيقول لما وجد هذا المعنى، وهو معنى يتعلق بالاستياك، وقد يظن بعض الناس عدم مشروعية الاستياك بحضرة الناس، عنون النسائي وغيره بهذه الترجمة وأوردوا هذا الحديث الذي يدل على جواز الاستياك بحضرة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة عبد الرحمن بن أبي بكر وبحضرة عائشة، واستاك عبد الرحمن في أول الحديث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يشهد له عموم الحديث لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه النصوص تدل على إباحة أن يستاك الإنسان بحضرة الناس. ما هو التخريج؟ قال التخريج في هذه المسألة وعلى هذا القول أن الاستياك ليس من باب إزالة القاذورات، وإنما هو من باب التطيب والتطهير، ومن باب العبادات والقربات. فلما كان هو من باب العبادات والقربات وكان من باب التطيب، جاز أن يفعله الإنسان بحضرة الناس، لأن التطيب لا يمنع بحضرة الناس، أن يتطيب الإنسان بحضرة الآخرين، ليس هذا من خوارم المروة. فهؤلاء أجابوا عن الكارهين لهذا الفعل بأن هذا الفعل هو من باب التطيب أو هو من باب القربات والعبادات، فلا حرج في إظهارها، ولا يطلب من الإنسان أن يخفيها عن أعين الناس. فيقول فهذا مثال للترجمة التي في بادئ الرأي لا تكون هناك مناسبة ظاهرة في ذكرها والاستدلال عليها، ولكن عندما يدقق الإنسان النظر، عندما يدقق الإنسان النظر يدرك أن هناك معنى معقولا ومناسبا لوضع هذه الترجمة. وهذا يعني كلام جيد ونفيس تداوله العلماء في مسألة الاعتراض على تراجم الإمام البخاري. الإمام البخاري أوقع الناس في حي صبيص في كثير من تراجمه في الصحيح، بل قال العلماء فقه البخاري في تراجمه، ولكنه رحمه الله كان يؤثر الاستدلالات الخفية على الظاهرة، لأن الظاهرة كل واحد يصل إليها، أما الخفية تحتاج إلى فقهية. فهو من منهجه أنه كان يؤثر الاستدلال الخفي على الاستدلال الظاهر، فيورد تراجم أحيانا ويذكر تحتها حديث وآثار، يحتار العلماء في العلاقة بين الترجمة والحديث أو الآثار المذكورة تحت الترجمة. بل جاء بعض العلماء وتعجل وقال لا مناسبة لذكر هذه الترجمة ولا علاقة بينها وبين الحديث، بل بعضهم قال الإمام البخاري يعني صحيح وكان مسودة ولم يبيضها، يعني ما رجعها ولا دقق فيها. فجاء العلماء ليردوا على هذه المقالة، أن الإمام البخاري حرر صحيحه واجتهد فيه، بل كان لا يذكر ترجمة إلا ويصلي ركعتين قبله، مما يشعر باهتمامه بكتابه وبإيراد الاستدلالات عليه. ولكن له طرق خفية في الاستدلال، بعض الناس لا يدرك هذا الخفي فيبادر إلى الإنكار على الإمام البخاري في الترجمة ويقول لا مناسبة فيه، كما قالوا في أول ترجمة، باب بدء الوحي ثم أورد إنما الأعمال بالنيات. قالوا إيش علاقة إنما الأعمال بالنيات ببدء الوحي؟ وهو إنما ذكره أخذا بوصية عبد الرحمن بن مهدي وغيره ببدء كتب العلم بحديث إنما الأعمال بالنيات لتذكير القارئ والمؤلف بإخلاص النية في أول العمل. كانت هذه مناسبة. وأحيانا الإمام البخاري رحمه الله قد يعنون بعنوان بناء على أن بعض طرق هذا الحديث الذي أورده فيه دلالة على هذا الحكم وليس النص الذي اقتصر عليه، لأنه هو يشترط مواصفات معينة في الحديث لا يريدها في الصحيح إلا إذا توافرت، لكن يجد في بعض طرقها التي لم تتوافر فيها الشروط التي يراها، فيورد العنوان للإشارة إلى هذه الرواية لكن لا يذكرها. لكن من جاء وتتبع روايات هذا الحديث وطرقه يجد الدليل على هذا المعنى، أو يستدل عليه بدليل آخر يدل عليه، كما قال باب الأمراء من قريش، وما أورد فيه حديثا صريحا في هذا، لكن أورد فيه حديث لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين. يورد أحاديث أخرى تؤكد المعنى الذي قصده بهذا. الإمام البخاري له طرائق في هذا دقيقة تدل على فقهه ودقة نظره وحير العلماء فيه، ولهذا جاء العلماء وألفوا في تراجم الإمام البخاري كما فعل ابن رشيد السبتي رحمه الله، ألف كتابه تاج التراجم في تراجم الإمام البخاري رحمه الله ودافع عنه كثيرا، وهكذا فعل ولي الله الدهلوي رحمه الله وكتب في تراجم الإمام البخاري، وقبله ابن المنير المالكي الإسكندري ألف في تراجم الإمام البخاري، والحافظ ابن حجر كان المدافع الأبرز عن تراجم الإمام البخاري في شرحه الفتح، ودائما ما كان يدافع عن الإمام البخاري في الاعتراضات التي اعترضها الآخرون بأن الترجمة فيها غموض وليست فيها مناسبة أو نحو ذلك من الأسباب. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.